إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ويقول ربنا عز وجل: والذين هم بربهم لا يشركون. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حمار، فقال: يا معاذ. قال: قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ. قال: قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: أتدري ما حق العباد على الله أنهم فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أن لا يعظم من لا يشرك به شيئا. ولهما من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان عليه من عمل، أخرجاه. ولهما من حديث عتبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أخرجاه. ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا أبا هريرة، اذهب بنعلي هاتين، فمن رأيت وراء هذا الجدار أو الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة، بشره بالجنة. وعند الترمذي في جامعه من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أتاني جبريل فبشرني وأخبرني أن من مات لا يشرك بالله دخل الجنة. قال قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال نعم الحديث. وبوب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه في كتابه التوحيد باب من حقق التوحيد دخل الجنة من غير حساب ولا عذاب. معاشر المسلمين عباد الله، تحقيق التوحيد هو تصفيته من الشرك والبدع والمعاصي، فإن من بلغ هذه المرتبة العظيمة ولم يشرك بالله شيئا ولم يعص الله سبحانه وتعالى فإنه محقق للتوحيد واستحق هذا المرتبة العظيمة، دخل الجنة من غير حساب ولا عذاب. معاشر المسلمين، إن من عقيدة أهل السنة والجماعة القطع لكل موحد مات على توحيده بالجنة، وكل كافر مات على كفره وشركه بالنار. وأهل التوحيد معاشر المسلمين ليسوا في النعيم سواء وليسوا في الأجر سواء، فقد جاءت أدلة كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبين ذلك وتقرر ذلك وتوضح ذلك أتم الوضوح. قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك الفضل الكبير. جنات عدن، الآية. هذه الآية العظيمة معاشر المسلمين بيّن فيها ربنا سبحانه وتعالى طبقات الموحدين ومراتب الموحدين. الطبقة الأولى سلموا من الشرك وقد لا يسلموا من الذنوب والمعاصي، لذلك قال ربنا عز وجل: فمنهم ظالم لنفسه، أي أنهم ظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصي التي هي دون الشرك. وطبقة أخرى وقسم ثان من الموحدين وهم الأبرار المقتصدون الذين حققوا التوحيد وتركوا المحرمات، إلا أنه ارتكبوا بعض المكروهات وتركوا بعض المستحبات، لذلك قال ربنا عز وجل: ومنهم مقتصد، هؤلاء هم الأبرار. طبقة أخرى وهي أرفع من هؤلاء وهم الذين حققوا التوحيد، هم الذين امتلأت قلوبهم محبة لله عز وجل واشتد خوفهم من الله سبحانه وتعالى، هؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل بقوله: ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فلم يشركوا بالله شيئا، سلموا من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر، اجتنبوا المحرمات والمكروهات وبعض المبيحات، وأتوا بالطاعات بجميع أنواعها عملوا الواجبات وعملوا المستحبات. وهؤلاء هم الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، وهم الذين جاءوا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع إلي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وقومه. ثم رفع لي سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك، ولو معهم 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. وفي رواية: مع كل 1,000 منهم 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. قال: ثم نهض النبي صلى الله عليه وسلم ودخل منزله. خاض الصحابة رضوان الله عليهم في شان هؤلاء، ما صفات هؤلاء، ما أعمال هؤلاء، لماذا تحصلوا على هذا النعيم، لماذا لم يحاسبوا، لماذا لم يعذبوا؟ يريدون أن يعملوا بعملهم ويسلكون طريقهم ويمشون على منهجهم، لماذا لم يحاسبوا ولم يعذبوا؟ فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعضهم يقول: هم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، وبعضهم يقول: هم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعضهم يقول: هم السابقون الأولون. فبين لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعمال هؤلاء وصفات هؤلاء الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء هم الذين حققوا التوحيد، حققوا عبادة الله سبحانه وتعالى، حققوا العبودية لله سبحانه وتعالى. وهؤلاء هم الذين يشملهم حديث معاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ وحق العباد على الله، حق العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذه مرتبة عظيمة معاشر المسلمين. فلذلك أهل التوحيد ليسوا في النعيم سواء وليسوا في الأجر سواء، فهم يتفاوتون ويتباينون تباينا عظيما. هؤلاء الذين حققوا التوحيد لله سبحانه وتعالى وأخلصوا الأعمال لله سبحانه وتعالى، أكرمهم الله عز وجل وأنعم الله عز وجل عليهم بهذه النعمة العظيمة، أدخلهم ربنا عز وجل الجنة من غير حساب ولا عذاب. صنف آخر من أهل التوحيد فلم يشركوا بالله سبحانه وتعالى شيئا، ولكن عندهم بعض الذنوب والمعاصي أخرتهم عن دخول الجنة، حتى قررهم الله عز وجل بذنوبهم. وهم الذين جاءوا في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، قال: سئل عبد الله بن عمر عن النجوى، قال: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن المؤمن يدنو من ربه يوم القيامة حتى يضع كنفه عليه، فيقرره الله عز وجل ويقول: يا عبدي، أتعرف ذنب كذا وكذا في يوم كذا وكذا؟ فيقع يقول نعم يا رب أعرف. والعبد يا أخوتاه في الدنيا قد يعمل الأعمال وينساها، أما في الآخرة فلا ينسى من أعماله شيئا. أتعرف ذنب كذا وكذا في يوم كذا وكذا؟ يقول نعم يا رب أعرف. فيقرره الله عز وجل بذنوبه التي ارتكبها في الدنيا وعملها في الدنيا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: حتى يظن أنه قد هلك. هذا العبد يظن أنه قد هلك بسبب هذه التقريرات والأسئلة. ثم يقول الله عز وجل له: يا عبدي إني قد سترتها عليك في الدنيا وها أنا اليوم أغفرها لك. ثم يؤمر به فيدخل الجنة. انظروا معاشر المسلمين إلى الفرق بين الأوائل وهؤلاء. إني قد سترتها عليك في الدنيا وها أنا اليوم أغفرها لك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لمن يشاء. هذا العبد عنده معاصي إلا أنه موحد، فرحمه الله عز وجل برحمته الواسعة بسبب توحيده. فالتوحيد معاشر المسلمين أعظم حسنة وأفضل حسنة يلقى بها العبد ربه سبحانه وتعالى. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وهو في الصحيحة للعلامة الألباني رحمة الله عليه، أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك يا أبا ذر، إذا عملت السيئة فاتبعها بالحسنة تمحها. قال: قلت يا رسول الله، أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم، بل هي أفضل الحسنات وأعظم الحسنات. وجاء عند الإمام الترمذي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، ويحسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. ما أعظم هذه الحسنة معاشر المسلمين التي قد فرط فيها كثير من الناس؟ لا إله إلا الله، هذه الكلمة عظيمة ينبغي لكل مسلم أن يعرف معنى هذه الكلمة. فإن كفار قريش حين علموا بمعنى هذه الكلمة أبوا أن يقولوها وأن يتلفظوا بها، أبوا وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، كيف نجعل الآلهة واحدة؟ وأبوا أن يقولوا لا إله إلا الله. وكثير اليوم من المسلمين أصلحهم الله يقولون لا إله إلا الله ويجهلون معناها. لو سألت إنساننا الآن ما معنى لا إله إلا الله، ربما تعطأ رأسه، وربما يقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. معناها لا معبود بحق إلا الله، ولها أركان، لها ركنان، ولها سبعة شروط، لا يعذر أحد في تعلم هذه الكلمة معاشر المسلمين، التي هي أعظم حسنة وأفضل حسنة على الإطلاق ينجو بها العبد يوم القيامة من غضب الله سبحانه وتعالى. القسم الثالث من الموحدين عندهم ذنوب كثيرة وآثام كثيرة، إلا أنهم لم يشركوا بالله شيئا، كما جاء في حديث البطاقة عند الإمام الترمذي رحمة الله عليه من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى سيخلص رجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول الله عز وجل: يا عبدي أتنكر من هذه شيئا؟ قال: لا. فيقول: أظلمك كتبة الحافظون؟ فيقول: لا. فيقول الله عز وجل: ألك عندنا عذر؟ فيقول له: لا. فيقول الله عز وجل: كلا، إن لك عندنا لحسن، وإنه لا ظلم عليك اليوم، لا ظلم عليك اليوم. فيخرج الله عز وجل له بطاقة مكتوبا عليها: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وفي رواية: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا ربي، ما عسى هذه البطاقة مع هذه السجلات، إنها 100 إلا واحد، يا ترى ما في هذه السجلات؟ فيها ذنوب ومعاصي وآثام، 99 سجل، وكل سجل مثل مد البصر. فيقول الله عز وجل: لا، أحضر وزنك. فيقول: ما عسى هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله عز وجل: له لا ظلم عليك اليوم، لا ظلم عليك اليوم. فتضع هذه السجلات في كفة، وتضع هذه البطاقة في كفة، قال: فتطيش بهن لا إله إلا الله، ولا يثقل مع ذكر الله شيء. سبحان الله، ما أعظم هذه الحسنة معاشر المسلمين، حسنة التوحيد. هذه السجلات كلها تطيش، ويجعلها الله عز وجل هباء منثورا، ولا يثقل مع ذكر الله شيء أبدا. قال: ثم يؤمر به فيدخل الجنة. هذه منازل ومراتب الموحدين معاشر المسلمين، ولكن ليسوا كل أهل التوحيد من أهل هذه البطاقة، لا، وإن ممن أراد الله عز وجل رحمته، وممن أراد الله عز وجل أن يظهر منة على هذا العبد، فأكرمه الله عز وجل بهذا. وإلا بعض أهل التوحيد يدخلهم الله عز وجل النار بسبب ذنوبهم ومعاصيهم التي ارتكبوها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سمعتم معاشر المسلمين أن أهل التوحيد ليسوا في النعيم سوى، وليسوا في الأجر سوى، فهم يتفاوتون تفاوتا عظيما، وتباينون تباينا عظيما. من أهل التوحيد من دخلتهم الذنوب والمعاصي النار، حتى لا يتكل الإنسان على توحيده ويقول: أنا موحد لله عز وجل فأعمل ما شئت. لا لا، هؤلاء أمة وأناس كفر من أهل التوحيد، أدخلهم الله عز وجل النار مع أنهم لم يشركوا بالله شيئا، مع أنهم من أهل الصلاة، من أهل الصيام، من أهل الزكاة، من أهل الحج والعمرة، إلا أن ذنوبهم أوبقتهم في النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء. فتدخل النار ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليدخلن أقوام النار تدفعهم النار فيها سفعة ثم يميتهم الله عز وجل فيها إماتة. وهم من أهل التوحيد، يدخلهم الله عز وجل النار فتدفعهم النار فيها سفعة. إلا أن رب العالمين سبحانه وتعالى أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين يرحمهم وهم في النار فيميتهم فيها إماتا. أما أهل النار الذين هم أهلها من الكفار والمشركين فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيبه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائهم عذاب غليظ. ويقول ربنا عز وجل: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. هم أهل النار الذين هم أهلها من المشركين والكفار، لا يموتون فيها ولا يحيون، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش. فإذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يؤتى بالموت بين حاستي الجنة والنار فيقول: يا أهل الجنة. قال: فينظرون ويشربون فيقال: تعرفون هذا؟ يقولون: نعم إنه الموت. ثم ينادي أهل النار فينظرون ويشربون فيقال: تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم إنه الموت. ثم يذبح على حافة الجنة والنار فيقال: يا أهل الجنة خلود لا موت، ويا أهل النار خلود لا موت. لا موت، هم أهل النار الذين هم أهلها الذين لا يموتون فيها ولا يحيون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الموحدين من يخرج من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس، وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو الحديث الطويل حديث الشفاعة. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأقر ساجدا بين يدي ربي فيمسح الله عز وجل علي من المحامد وحسن الثناء عليه يلهمنيه الله سبحانه وتعالى، ثم يقال: يا محمد ارفع راسك وقل يسمع لك وسل تعطاه واشفع تشفع. قال: فأقول: يا ربي أمتي أمتي. قال: فيقال: اذهب يا محمد إلى النار واخرج فيها من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان. قال: فأذهب إلى النار واخرج منها ما أمرني ربي ثم أعود للمرة الثانية وأقر ساجدا بين يدي ربي سبحانه وتعالى فيمسح الله عز وجل علي من المحامد وحسن الثناء عليه. قال: فيقال: يا محمد ارفع راسك وقل يسمع لك وسل تعطاه واشفع تشفع. قال: فأقول: يا ربي أمتي أمتي. فيقال: اذهب إلى النار وخرج منها ما كان في قلبه أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان. قال: فأذهب إلى النار وخرج فيها ما أمرني به ربي ثم أعود للمرة الثالثة. قال: وأخر ساجدا بين يدي ربي سبحانه وتعالى. فيقال: يا محمد ارفع راسك وقل يسمع لك وسل تعطاه واشفع تشفع. قال: فأقول: يا ربي أمتي أمتي. فيقال: يا محمد اذهب إلى النار واخرج فيها من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال ذرة ذرة من حبة من إيمان. قال: فأنطلق فأخرج منها ما أمرني به ربي ثم أعود للمرة الرابعة وأخر ساجدا بين يدي ربي سبحانه وتعالى. فيفتح الله عز وجل علي من المحامد وحسن الثناء عليه، ثم يقال: يا محمد ارفع راسك وقل يسمع لك واسمع واشفع تشفع. قال: فأقول: يا ربي أمتي أمتي. أو فأقول: يا ربي إذن لي أن أخرج من النار من قال لا إله إلا الله. فيقول الله عز وجل: هذا ليس إليك يا محمد، ولكن وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. هؤلاء ناس من أهل التوحيد، ذنوبهم أدخلتهم النار ومعاصيهم أدخلتهم النار، فأخرجوا من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يخرج من النار بشفاعة الملائكة، كما جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى إذا فرغ الله عز وجل من القضاء بين العباد أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة أن تشفع بمن أراد الله عز وجل رحمته، قال: فتشفع فيهم الملائكة وتخرج أناس من النار قد فاروا حمما وفحما ورمادا ثم يلقون في نهر الحياة، نهر يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميد الزيت. هؤلاء صاروا فحما صاروا رمادا، يدل على أنهم مكثوا طويلا في النار حتى صاروا فحما ورمادا. وما هي الأسباب معاشر المسلمين إلا الذنوب والمعاصي التي اقترفوها في هذه الحياة الدنيا ولم يتوبوا منها، أدخلتهم النار فتشفع الملائكة فيهم. ومنهم من يخرج بشفاعة المؤمنين، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إذا مر الناس على الصراط، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الطويل حديث مرور الناس على الصراط، قال: ما منكم من أحد في أشد مناشدة من المؤمنين لإخوانه المؤمنين، فيأتون رب العزة والجلال فيقولون: يا ربنا إن لنا إخوانا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فلم نرهم اليوم معنا، فيقول الله عز وجل: اذهبوا إلى النار واخرجوا منها من عرفتم، فيحرم الله عز وجل على النار أن تأكل هؤلاء، فيذهبون ويخرجون منها من عرف، ثم يعودون إلى الله عز وجل ويقولون: يا ربنا إن لنا إخوانا فلم نرهم معنا يصومون معنا ويتصدقون معنا ويصلون معنا فلم نرهم اليوم معنا. إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: فيخرج من النار خلقا كثيرا. سبحان الله. إذن الذين دخلوا النار أعداد كثر، ليس بالقليل، ليس بالقليل. في جميع مراتب الحديث أنهم يخرجوا من النار خلقا كثيرا، ومن أهل التوحيد حتى لا يتكل الإنسان على توحيده ويقول: أنا أوحد الله ولا أشرك به شيئا وأزني أو أسرق أو أترك الصلاة أو أرتكب الفواحش والمعاصي. لا، هؤلاء من أهل التوحيد، هؤلاء من يقول لا إله إلا الله، ممن يصلي ويحافظ على الصف الأول، ممن يتصدق، ممن يحج، ممن يعتمر، ممن يزكي، ومع ذلك دخل النار. ما هي الأسباب معاشر المسلمين؟ إنها الذنوب والمعاصي. الذنوب معاشر المسلمين حتى لا يستهان بها أحد، لا يستهان بها أحد، ويتكل على صلاته أو على عمله الذي يقدمه إلى الله عز وجل. لا، هذا والله يجعلك تخاف يا عبد الله أشد القوم، تخاف أن تدخل النار، والله لا طاقة لنا بالنار. فيقول رب العزة والجلال: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار ثم يقول: عزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيخرج الله عز وجل أناس لم يعملوا خيرا قط، ولم يعملوا عملا قدموه ولا خيرا عملوه، وإنما معهم هذه الكلمة لا إله إلا الله، فيخرجهم الله عز وجل من النار وقد امتحشوا صاروا رمادا، رمادا لا إله إلا الله. إنها الذنوب يا معاشر المسلمين، يخرجون كاللآلئ في أرقابهم الخواتيم، يعرفهم أهل الجنة أنهم عتقاء الرحمن سبحانه وتعالى. رحمهم الله عز وجل بسبب هذه الحسنة العظيمة حسنة التوحيد. وجاء في حديث ابن مسعود وجاء من حديث أبي سعيد الخدري وجماعة والمعنى متقارب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أعرف آخر رجلا خروجا من النار وآخر رجل دخولا الجنة. رجل تسفعه النار سفعة وينجو منها مرة حتى ما جاوزها التفت إليها وقال: أعاذني الله منك، أعاذني الله منك، لقد أعطاني الله عز وجل شيئا لم يعطه أحد من العالمين. هذا الرجل يظن نفسه أنه هو الذي نجا من النار وأن الأمة كلها والناس كلها داخل النار، لذلك قال هذه المقولة. بينما هو كذلك إذ يلجأ إلى الله عز وجل ويتضرع إلى الله عز وجل: يا رب اصرف وجهي عن النار، لقد قشبني ريحها وأحرقتني ذكاؤها، فاصرف وجهي عن النار. فيقول الله عز وجل له: يا عبدي ألا تسألني شيئا بعدها؟ قال: لا والله يا رب، هذه اصرف وجهي عن النار. فيعطي ربه من العهود والمواثيق ألا يسأل بعدها شيئا، فيصرف الله عز وجل وجهه عن النار. ثم ينبت الله عز وجل له شجرة ضليلة عندها ماء بارد، فيسقط ما شاء الوان يسقط، ثم يقول: ربي ادنني من هذه الشجرة لكي استظل بظلها واشرب من مائها. فيقول له رب العالمين: ويلك ابن آدم، ما أقدرت، ألم تعطي العهود والمواثيق أن لا تسألني شيئا؟ قال: لا والله يا رب، هذه. فيعطي ربه من العهود والمواثيق أن لا يسأله شيئا، فيدنيه الله عز وجل من هذه الشجرة يستظل بظلها ويشرب من مائها. ثم ينبت الله عز وجل شجرة أحسن من هذه الشجرة، عندها ماء بارد وظل، فيسقط ما شاء الله أن يسقط، ثم يقول: يا رب أدنني من هذه الشجرة لكي أستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل له: ويلك ابن آدم، ما أقدر، ألم تعطي العهود والمواثيق أن لا تسألني؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر عليه، ما لا صبر. هذا ذا خارج الجنة ما يستطيع الإنسان يصبر، كيف بداخل الجنة معاشر المسلمين؟ قال: فيعطي ربه من العهود والمواثيق أن لا يسأل بعدها شيئا، فيدنيه الله عز وجل من هذه الشجرة يستظل بظلها ويشرب من مائها. ثم ينبت الله عز وجل له شجرة عند باب الجنة أحسن من هاتين الشجرتين، فيسقط ما شاء الله أن يسقط، ثم يقول: يا رب ادمني من هذه الشجرة لكي يستظل بظلها وأشرب من مائها. وربه يقول له: ما أقدرك ابن آدم، ألم تعطي العهود والمواثيق أن لا تسألني شيئا؟ فيقول: لا يا رب، هذه. فيعطي العهود والمواثيق أن لا يسأل بعدها شيئا، فيدنيه الله عز وجل من الجنة من هذه الشجرة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حتى إذا دنا منها انفهقت له الجنة، وسمع أصوات أهل الجنة، ورأى ما في هذه الجنة، فيقول: يا ربي يا ربي أدخلني الجنة ولا تجعلني أشقى خلقك. ويتضرع إلى الله عز وجل ويقول له ربه: ما أقدرك يا ابن آدم، ألم تعطي العهود والمواثيق ألا تسألني؟ فيقول: لا يا رب، هذه لا تجعلني أشقى خلقك. ثم يدخله الله عز وجل الجنة. فإذا دخل الجنة قال له رب العزة والجلال: تمنى يا عبدي. فيتمنى حتى تنقطع به الأماني، وربه يذكره ما لا يخطر عليه، ما لا يخطر عليه. وجاء في رواية أن الله عز وجل قال له: لك مثله ومثله وعشر أمثاله. وفي رواية أن لك مالي أغنى أهل الدنيا، أغنى أهل الدنيا لهذا، كيف بالذين سكنوا العلا الغرفات العلا، كيف بالذين دخلوا الجنة من غير حساب ولا عذاب. إنها مراتب الموحدين يا معاشر المسلمين، وأن أهل التوحيد ليسوا في النعيم سواء وليسوا في الأجر سواء. الله الله معاشر المسلمين في التوحيد وفي تحقيق هذه الكلمة لا إله إلا الله، لا بد على كل إنسان أن يتعلم هذه الكلمة وأن يعرف شروط هذه الكلمة وأركان هذه الكلمة، لا يعذر أحد منها. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.